بسم الله. الدرس الخامس من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه وأثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الخامس من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا بشيء من التفصيل تحت مقدمة عن المسائل العشرة المتعلقة بهذا الفن، فن أصول الفقه، وعن تاريخ نشأته ومراحله وأطواره وما ألف فيه من مؤلفات، وعن وقفات تتعلق بترجمة صاحب الورقات إمام الحرمين هذا، وعن وقفات أخرى مع أبرز الشروح والحواشي على الورقات. فهذه مسائل أربعة من هذه المقدمة المباركة. والآن مع المسألة الخامسة بمسائلها الخمسة من هذه المقدمة المباركة. وقفات مع مقدمة المصنف إمام الحرمين. قال المصنف إمام الحرمين رحمه الله هنا: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. أقول وفي بعض النسخ وهي قليلة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأكثرها لم ترد فيه هذه المقدمة، وفي بعض النسخ أيضا: فالأصل ما ينبني عليه غيره، وربما ورد أيضا: فالأصل ما يبنى عليه غيره، بدل ما بني عليه غيره، وفي بعضها: فهذه. وتحقيق هذا في حاجة إلى مراجع دقيقة من محققين مدققين منصفين. وعلى كل حال، فالذي يهمنا الآن أن خطبة مؤلفنا المصنف إمام الحرمين رحمه الله هنا اشتملت على محاور مهمة أوجزها في المسائل الخمسة التالية. المسألة الأولى: البسملة. ولحلحلة هذه المسألة الأولى المتعلقة بالبسملة، هاكم أبرز ما يتعلق بها في سطور. إن الكلام على البسملة من الناحية الإعرابية واللغوية والاشتقاقية والبيانية والمنطقية وما إلى ذلك من المتعلقات، ككونها آية من القرآن، غير النمل طبعا فهي آية بالإجماع، وغير براءة وهي ليست منها بالإجماع، وما يترتب على ذلك من فروع شهير فقد تعرض له معظم الشراح، وخاصة شراح المتون وأهل الحواشي، على أن هناك من المفسرين للقرآن الكريم ومن الشراح لأحاديث الأحكام قد أشبع الكلام على المسألة، مسألة البسملة، من جميع الوجوه، فارجع إلى ذلك تصب الصواب. وطلبا للاختصار أقول إن مصنف إمام الحرمين صدر كتابه هذا الورقات اقتداء بالقرآن العظيم، وعملا بالأخبار الواردة إجمالا عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقلت إجمالا لأن الحديث الذي يروى في الباب، وإن تعددت طرقه وألفاظه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، كما عند الإمام الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وعبد القادر الرهاوي في الأربعين فإن سنده واهٍ جدا، كما نص عليه الحافظ العسقلاني ومن تبعه كالإمام المناوي. وفي رواية عند الإمام أحمد: كل أمر ذي بال لا يفتح فيه بذكر الله فهو أبتر، أو قال أقطع، على التردد وعلى الشك. ونحوه عند الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة مرفوعا ومرسلا عن الإمام الزهري، ورواه الإمام الدارقطني مرفوعا وعبد الرزاق مقطوعا عن معمر، وفي بعضها فهو أجذم، كما ورد بلفظ لا يبدأ فيه بحمد الله لا يبدأ فيه بحمد الله أو لا يبدأ فيه بالحمد. عند الإمام النسائي في الكبرى وعند الإمام أبي داود وابن ماجة وابن حبان وابن حبان والبيهقي والدارقطني في السنن. وقد رجح الإمام الدارقطني إرساله وضعف الرواية المرفوعة على أن هناك من صححه أو حسنه من أهل الحديث لطرق أخرى له ولأصول عامة أخرى تشهد له، منهم الإمام الشوكاني في النيل تبعا لابن الصلاح والنووي وغيرهما. قال النووي في الأذكار رحمة الله عليه: وقد ذهب بعض الأئمة إلى تحسينه كابن الصلاح وابن السبكي والنجم، وبعضهم إلى تصحيحه كالسيوطي وابن حبان، والأقرب ما تقدم، أي إنه يميل إلى أنه حسن وليس صحيحا، والأقرب ما تقدم. وانظر تحرير المقال في حديث كل أمر ذي بال، فهي رسالة مستقلة له رحمه الله في هذا الباب. وانظر أيضا كتبه الأخرى كالضوء اللامع والمقاصد الحسنة، رحم الله الإمام السخاوي على هذه الكتب وعلى هذه المؤلفات وبالأخص على هذه الرسالة المستقلة تحرير المقال في حديث كل أمر ذي بال. وانظر بعض كتب ورسائل الحافظ السيوطي حوله أيضا، وانظر أيضا الأقاويل المفصلة لبيان حال الابتداء بالبسملة للحافظ الكتاني المغربي رحمه الله، وانظر الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة، والصواعق المنزلة على من صحح حديث البسملة، كلاهما للحافظ أحمد بن الصديق الغماري الطنجي المغربي رحم الله الجميع. وأنا دندنت وربما أكثرت في النقل عن هؤلاء الفحول من الرجال، لأن بعض الطلبة الناشئين الذين لم يبلغوا الحلم في هذا العلم بصفة خاصة والعلوم الأخرى بصفة عامة تجدهم يقيمون الدنيا إذا ما قرأوا أو سمعوا أن فلانا أو علانا صحح أو حسن أو ضعف، جاهلين أو متجاهلين أن التصحيح والتضعيف خارج الصحيحين وما ألحق بهما إلا من تقد أو وقع التجاذب بين مدلوليه، كما نص عليه الحافظ العسقلاني في النخبة مع النزهة. هذا من الأمور الاجتهادية تماما كالترجيح بين الفروع الفقهية في الفقه المقارن. انظر هذه المسألة في بحوث مهمة تتعلق بالفروق الدقيقة بين مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين ومدرسة المعاصرين في التصحيح والتضعيف والتحسين. وأختم الكلام على هذه المسألة الأولى من مقدمة المصنف رحمه الله بما سطره الشارح الحطاب قائلا، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، هكذا قدره الإمام الحطاب متأخرة. وكذا يقول رحمه الله، يقول الإمام الحطاب متابعا: وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل بسم الله آكل والقارئ بسم الله أقرأ، فهو أولى من تقدير أبتدئ لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية، أي يعني رحمه الله بأنه عام. وأبتدئ لا يفيد إلا تلبس الابتداء به وتقدير المتعلق متأخرا، لأن المقصود الأهم البداءة أو البداءة، هكذا البداءة فعالة من بدأ، أو البداءة بكسر الباء على وزن فعالة وهو البدء والابتداء. وانظر هل صحيح أن قولهم البداية بأنها عامية أم لا، علما بأن هناك كتبا مؤلفة بهذه ومعنونة بهذا بهذه العناوين، البداية والنهاية، بداية المجتهد ونهاية المقتصد إلى آخره. أقول، يقول رحمه الله معللا، لأن المقصود الأهم البداءة أو البداءة باسم الله تعالى، ولإفادة الحصر إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول، يشير الشارح الإمام الحطاب رحمه الله بهذه الكلمات إلى أن تقدير الفعل يكون خاصا لا عاما، مع كونه متأخرا لإفادة الحصر والقصر، ترجيحا لمذهب الكوفيين الذين يرون أن الأصل في العمل للأفعال خلافا للبصريين، وتطبيقا لما قرره البيانيون والأصوليون من أن تقديم المعمول يفيد القصر والحصر. ولا شك أن تقدير أؤلف يتناسب مع المقام. رضي الله عن الشارح الحطاب على هذه الضرر واللمسات. ثم أعلم أيها الطالب النجيب، أن المصنف رحمه الله اقتصر على البسملة لحصول الحمد بها، فإنها تتضمن نسبة الجميل إليه تعالى على الوجه المخصوص، وافتتح بها رحمه الله لأنها من أبلغ الثناء وحمد الفضلاء، ولهذا اكتفى بها الإمام البخاري رضي الله عنه في أول صحيحه، وترك الصلاة اختصارا. ويحتمل أو يحتمل أنه أتى بها لفظا، والحاصل أن الذي يجمع البسملة والحمدلة والتشهد ذكر الله تعالى، وقد حصل بالبسملة، انتهى من المحشي الدمياطي على الشارح المحلي للورقات، على الورقات. قلت هذا بناء على عدم ورود نسخة بما ذكر، وإلا فالأمر واضح. وانظر الشارح الصباغ العبادية في الشرح الكبير على الورقات، فإنه رحمه الله قد تعرض إلى أمور مهمة أخرى منها ما نحن فيه، فارجع إليه فإنه ضالتك. المسألة الثانية من خطبة ومقدمة المصنف إمام الحرمين، ما المقصود بالإشارة بهذه من قوله هذه أو فهذه؟ قال الشارح الحطاب رحمه الله، والإشارة بهذه إلى حاضر في الخارج، وإن كان أتى بها بعض التصنيف، وهذه مبالغة، ففي ذلك صورتان. ثم يقول رحمه الله، وإلا فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن، انتهى. وقال المحشي الدمياطي على المحلي، فقوله فهذه إن كانت الخطبة قبل التأليف فالإشارة إلى ما في الذهن، أي مفصل هذا المجمل ورقات، وإن كانت بعد التأليف فإما أن تكون إلى ما في الذهن، وإما أن تكون إلى ما في الخارج، أي النقوش، هذا انتهى. هذا وقد نقل الإمام العبادي الصباغ في الشرح الكبير المذكور سابقا نقولات وتقريرات مهمة تتعلق بالإشارة بهذه من قول المصنف رحمه الله فهذه، مرجحا الإمام العبادي مذهب الإمام السيد. قال رحمه الله بعد مناقشة، إذا تقرر ذلك كله ظهر لك معنى الإشارة في قول المصنف فهذه أي الألفاظ المعينة الدالة على تلك المعاني المخصوصة والنقوش الدالة عليها بتوسط دلالتها على تلك الألفاظ أو المعاني المخصوصة. يقول رحمه الله: إذا تقرر ذلك كله ظهر لك معنى الإشارة في قول المصنف فهذه أي الألفاظ المعينة الدالة على تلك المعاني المخصوصة والنقوش الدالة عليها بتوسط دلالتها على تلك الألفاظ أو المعاني المخصوصة، من حيث إنها مدلولة لتلك العبارات والنقوش أو المركب من الثلاثة أو من اثنين منها احتمالات، أي هذه احتمالات أجازها السيد الجرجاني في مسمى الكتب والأبواب والفصول ونحوها، واختار أولها فقال فيه: وهذا هو الظاهر. انتهى من الإمام العبادي من الشرح الكبير على الورقات. قلت: قال الإمام الشارح السمرقندي المتوفى 373 هجرية على الرسالة العضودية للإمام عضد الدين المتوفى 756 هجرية: هذه فائدة المشار إليه. يقول الإمام الشارح السمرقندي على الرسالة العضودية المشار إليه بهذه العبارات الذهنية، العبارات أقول جمع عبارة، وهي العبور من المعنى إلى اللفظ بالنسبة إلى المتكلم وبالعكس بالنسبة إلى السامع. تنبه رعاك الله. انتهى من الحاشية للعلامة محمد الحفناوي الشافعي على الشرح المذكور، شرح السمرقندي، شارح السمرقندي. المشار يقول الشارح رحمه الله الإمام السمرقندي على الرسالة العضودية المشار إليه بهذه العبارات الذهنية أي يعني بها رحمه الله، أو هي التي يستحضرها المصنف في ذهنه، وهي الكلام النفسي. انتهى من حاشية الإمام الدسوقي المالكي على الشرح المذكور أيضا، شرح الإمام السمرقندي على الرسالة العضدية. قال الشارح السمرقندي: هذه فائدة المشار إليه بهذه العبارات الذهنية نزلت. يقول رحمه الله الإمام السمرقندي متابعا: نزلت أي تلك الإشارة أو الإشارة منزلة الشخص المحسوس المشاهد، نزلت منزلة الشخص المحسوس المشاهد واستعملت فيها أي تلك الإشارة. انتهى كلام الشارح السمرقندي على الرسالة العضدية للإمام عضد الدين. والخلاصة أن السيد الجرجاني المتوفى 816 هجرية ذكر في مسمى الكتب والتراجم احتمالات سبعة. الاحتمال الأول النقوش، ويعني بذلك ما في الخارج أو الألفاظ، هذا هو الاحتمال الثاني، أو المعاني، هذا هو الاحتمال الثالث، فهذه ثلاثة، أو اثنان منها وتحته ثلاثة: النقوش والألفاظ، فهذه احتمالات ستة، أو الجميع، وهي النقوش والألفاظ والمعاني، فهذه هي الاحتمالات السبعة التي ذكرها الإمام السيد الجرجاني رحمه الله، ونقلها عنه كثير من أهل العلم ومن الشراح وأصحاب الحواشي. انظر حاشية الإمام الدسوقي على شرح الإمام السمرقندي على العضدية، وتطبيقا لهذه الاحتمالات السبعة السابقة التي ذكرها الإمام السيد رحمه الله على شرح السمرقندي على العضودية، أقول وتطبيقا لهذه الاحتمالات السبعة على هذه من قول صاحب الورقات، أقول فهذه، يقول إمام الحرمين، فهذه أي النقوش فقط، أو فهذه أي الألفاظ فقط، أو فهذه أي المعاني فقط، تلك ثلاثة كاملة من الاحتمالات السبعة. الوجه الرابع، معنى فهذه ورقات أي النقوش والألفاظ معا. الوجه الخامس من هذه الوجوه السبعة، فهذه أي النقوش والمعاني ورقات، هما معا أيضا. الوجه السادس من هذه الوجوه السبعة، فهذه ورقات أي المعاني والألفاظ معا ورقات. والذي رجحه الإمام السيد الجرجاني كما ذكرنا سابقا، أنها الألفاظ الذهنية المعينة الدالة على المعاني المخصوصة. إذن فهذه هي عبارة عن الألفاظ الذهنية التي يستحضرها المصنف المعينة الدالة على المعاني المخصوصة. انتهى من حاشية الإمام الدسوقي على شرح الإمام السمرقندي للعضودية. وبعد، فهذا ما يتعلق بما المقصود بالإشارة بهذه من قول إمام الحرمين صاحب الورقات في الورقات هاته فهذه، بشيء من الاختصار. والمسألة أيها السادة الكرام، أيها النجباء، أيها الإخوة، تتعلق بعلم الوضع بصفة خاصة، وباللغويات والنحويات بصفة عامة. المسألة الثالثة من مقدمة المصنف إمام الحرمين، لماذا وصف المصنف رحمه الله مؤلفه هذا بورقات، فقال ورقات، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فلماذا وصف مؤلفه هذا بورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه؟ الجواب أن المصنف إمام الحرمين وصف مؤلفه هذا بورقات، الذي هو جمع السلامة، وبالتالي فهو من جموع القلة لا من جموع الكثرة، كما هو رأي الإمام سيبويه، تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، على غرار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أي صوموا أياما معدودات، تسهيلا على المكلفين وتنشيطا لهم. فالأيام المعدودات في الآية الكريمة هي رمضان كما هو الراجح والمشهور عند أهل التفسير، أمثال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ومن نحى نحوه ومن تبعه، خلافا لمن فسر المعدودات بعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أو بثلاثة أيام من كل شهر، أو بثلاثة أيام فقط من كل شهر. فهذان تفسيران ضعيفان، رضي الله عن المصنف رحمه الله على صنيعه هذا في التعبير بجمع المؤنث السالم الذي يدل على القلة. ولما كان هذا الجمع يدل على القلة كما ذكرنا لا على الكثرة، لكنه قد يخرج عن ذلك فيستعمل للكثرة، زاد الشارح المحلي رحمه الله قيدا في غاية الأهمية. الرجاء أن تقرأوا هذا القيد بعناية، وهو قليلة، فهذه ورقات، قال قليلة. انتهى من الحاشية، حاشية الإمام الضمياطي والحطاب والعبادي. والاطلاع على الفروق الدقيقة بين جموع القلة والكثرة وجموعهما، عليك بالألفية وشراحها بصفة خاصة، وبكتب النحو بصفة عامة. ثم اعلم أيها النجيب أنه على كل من الاحتمالات السبعة السابقة، فقوله رحمه الله ورقات إما مجاز مرسل علاقته المجاورة واسم مجاور لما قد جاورة، إما بواسطته كما في الاحتمال الأول من الاحتمالات السبعة السابقة عند الإمام السيد الجرجاني، أي الألفاظ المعينة إلى آخره الذي اختاره السيد الجرجاني رحمه الله إلى آخر ما هنالك، وإما على حذف المضاف أي ذات ورقات للملابسة. انظر تفصيل ذلك عند الإمام العبادي الصبار في الشرح الكبير على الورقات، فإنه نفيس جدا جدا جدا. وقوله رحمه الله تشتمل إما صفة لورقات، فهذه ورقات من نعتها وصفتها تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وإما خبر ثاني لهذه من قوله فهذه مبتدأ، وورقات خبر أول وتشتمل خبر ثاني، وإما استئناف على الاستئناف أي تشتمل هذه أو أي تحتوي أو تستلزم. انظر العبادية والدمياطية وغيرهما. وقوله تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، الفصل في اللغة القطع، فصله قطعة، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل. وقيل سمي الفصل فصلا لانفصاله عن غيره بمخالفته له. انظر الدمياطية والعبادية. وقال الشارح الإمام الحطاب رحمه الله جمع فصل، وهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم. وقال العلامة بن حمدون في حاشيته على الشارح الأزهري على الآجرومية الفصل لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل مشتركة مع ما قبلها في الحكم، فإن كان غير مشتركة فيعبرون عنها بباب فقط، انتهى رحم الله الجميع. المسألة الرابعة من مقدمة المصنف رحمه الله إمام الحرمين صاحب الورقات، أصول الفقه من حيث التركيب الإضافي، لقوله رحمه الله وذلك مؤلف من جزئين مفردين. وأما قوله رحمه الله فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني بذلك رحمه الله المعنى اللقبي الذي سيأتي أيضا في قول المصنف في قوله رحمه الله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، لا المعنى الإضافي، لا يعني بذلك المعنى اللقبي، لا المعنى الإضافي. أقول وأما قوله فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني بذلك رحمه الله المعنى اللقبي الذي سيأتي أيضا في قوله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، لا المعنى الإضافي. وعليه فالإشارة بقوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين مشكل أشكل معناه، ووقع نوع من الاضطراب في الفهم في فهمه. والجواب أن المصنف إمام الحرمين رحمه الله أشار بقوله وذلك إلى أصول الفقه بمعناه الإضافي لللقبي، والدليل هو قوله مؤلف، ففي كلامه استخدام وتشويش. برهان ذلك أن المؤلف أي التأليف كالتركيب من خواص الألفاظ، برهان ذلك أن المؤلف أي التأليف الذي هو كالتركيب وهو من خواص الألفاظ، ففي كلامه رحمه الله استخدام وفيه تشويش كما ذكرنا. لهذا قال الشارح الإمام المحلي وتبعه الشارح الحطاب، لهذا قال الشارح المحلي الشافعي وتبعه الشارح المالكي الحطاب وذلك أي لفظ أصول الفقه. فقد بينا رحمهما الله تبارك وتعالى أن المشار إليه أصول الفقه بالمعنى الإضافي التركيبي لا اللقبي بقرينة الإخبار عنه بمؤلف. والتأليف كالتركيب من خواص الألفاظ. وحينئذ ففيه استخدام لأنه رحمه الله أعني المصنف إمام الحرمين ذكر أصول الفقه بمعنى الفن، حيث قال: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هذا بمعناه اللقبي الفن. ثم أعاد عليه اسم الإشارة بمعنى اللفظ فقال: وذلك مؤلف. لهذا قال الشراح في شرح هذه الإشارة: وذلك أي لفظ أصول الفقه، أي لفظ أصول الفقه. والدليل قوله مؤلف كما علمت سابقا، أي بحسب الأصل التركيب، أي التركيب الإضافي من جزئين مفردين. والحق أنه مؤلف من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول أصول كما رأيت، الجزء الثاني الفقه، وهناك الجزء الثالث وهو الصورة، وهذه مسألة منطقية. الصورة أي إضافة منطقية نحوية، الصورة أي إضافة الأول للثاني. والحق أن المصنف إمام الحرمين ترك التعرض لهذا الجزء الثالث وهو الصورة، إما لعسر فهمه على المبتدئ أو للاستغناء عن بيانه كما قال في التلويح. وقد تقرر أن إضافة المشتق وما في معناه اختصاص المضاف بالمضاف إليه، تقول أصول الفقه. ففي هذه الإضافة هذا المعنى، فإضافة المشتق وما في معناه، وأصول هذا مشتق، وما في معنى اختصاص المضاف وهو أصول بالمضاف إليه وهو الفقه باعتبار مفهوم المضاف. انتهى من العبادي بشيء من التصرف. ولهضم هذه المسألة أيها النجباء عليكم بالنحويات والمنطق، ولسائل أن يقول مستفهما متسائلا: سلمنا أن أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين على غرار ما شرحناه. أقول ولسائل أن يقول مستفهما متسائلا: سلمنا أن أصول الفقه مؤلف من جزئين على غرار ما شرحناه ووضحناه وقررناه، لكن كيف نسلم أن أصول الفقه مؤلف من مفردين والحال أن الجزء الأول وهو أصول جمع وليس بمفرد، فما الجواب والمخرج يا ترى؟ قلت في رد هذه الشبهة تصحيحا لعبارة المصنف إمام الحرمين: لقد تقرر في النحويات والمنطق أن للمفرد معاني متعددة، فيطلق المفرد على ما يقابل المركب، وعلى ما يقابل التثنية والجمع، وعلى ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف. فالمفرد في باب معرفة علامات الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا واحدة من الأسماء الخمسة، وفي باب المبتدأ والخبر ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة ولو كان مثنى أو مجموعا فيقال له مفرد، وفي باب النداء واسم الله ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. انتهى من العلامة المحشي ابن حمدون على الشارح الأزهري على الآج الرومية. وعند المناطقة أيها السادة الكرام، المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه بأن لم يكن له جزء أصلا كباء الجر مثلا، أو له جزء لا يدل على معنى كتعبط شرا وكقولهم الحيوان الناطق. فهذه أصبحت أعلاما كما هو مقرر في النحويات، ومنه أصول الفقه بمعناه اللقبي، أي أدلة أصول الفقه، أصبح لقبا وعلما عليه، وأصبحنا لا ننظر إلى الجزء الأول أو الثاني، أصبح كالحيوان الناطق، أصبح كتعبط شرا. والمركب أيها السادة الكرام هو ما دل جزءه على جزء معناه. قال في السلم، قال الإمام الأخضري، قال الإمام العلامة الأخضري رحمه الله في السلم المنورق: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول، ويعني بذلك المركب، فأول ما دل جزءه على، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. أقول وبضدها تتميز الأشياء كما قيل أو كما يقال. إذا تقرر أيها السادة الكرام، أيها الأبرار، إذا تقرر أن للمفرد هذه المعاني السابقة على غرار ما قررناه وسطرناه، فإن المصنف إمام الحرمين أطلق الإفراد الذي هو مصدر من أفراد، أطلق الإفراد في قوله جزئين مفردين على ما يقابل التركيب لا التثنية والجمع. ولهذا قال الشارح المحلي الشافعي مجيبا على هذا التساؤل المشروع هو: كيف يصف المصنف إمام الحرمين الجزئين بالإفراد والحال أن الجزء الأول أصول جمع لا مفرد؟ قال رحمه الله مجيبا على هذا التساؤل ومقررا ومحققا ومدققا: من الإفراد المقابل للتركيب للجمع، أي لا من الإفراد المقابل للتثنية والجمع. واقتصر الشارح المحلي رحمه الله على الجمع لأنه محل الشبهة والتوهم كما أفاده الشراح وأهل الحواشي. وعليه فالمفرد هنا عند المصنف إمام الحرمين معناه عدم دلالة اللفظ على جزء معناه، فيصدق بالجمع وغيره. فأصول كلمة أصول هنا مفرد بهذا الاعتبار، وإن كانت جمعا فينطبق عليها التعريف السابق. المفرد عدم دلالة اللفظ على جزء معناه، فلا يفهم من أصول الذي هو الجزء الأول الجزء الثاني، فهو أي أصول مفرد بهذا الاعتبار. وقد تقرر تختلف العبارات لاختلاف الاعتبارات، فهو من الإفراد المقابل للتركيب لا من الإفراد المقابل للتثنية والجمع. والمؤلف وهو أصول الفقه يعرف بمعرفة ما ألف وركب منه. قال الشارح الإمام الحطاب المالكي تعليقا على قول إمام الحرمين: مفردين من الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما، ولا تصلح إرادة الثاني هنا، لأن أحد الجزئين اللذين وصفهما بالإفراد لفظ أصول وهو جمع، وفي كلامه إشارة لذلك حيث قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، لم يقل فالأصول، فالأصل ما يبنى عليه غيره، أي فالأصل هو مفرد الجزء الأول ما بني عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. ثم يقول رحمه الله متابعا ومرجحا: وهو أقرب تعريف للأصل، أي في اللغة. فإن الحس، يقول رحمه الله، يقول الإمام الحطاب الشارح هذا يشهد، فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة. فأصول الفقه أدلته التي يبنى عليها، وهذا أحسن من قولهم الأصل هو المحتاج إليه. أقول وبه قال الرازي والأرموي. فإن الشجرة يقول رحمه الله متابعا محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها، وليس الثمرة أصلا للشجرة. ومن قولهم، وهو أحسن أيضا من قولهم، فهو إذن يرجح ما ذهب إليه المصنف من تعريف الأصل في اللغة، يرجح ويرد على بعض التعريفات والتعاريف. ثم يقول رحمه الله: ومن قولهم الأصل ما منه الشيء، أقول واختاره الإمام الأرموي في الحاصل والصفي الهندي في نهاية الوصول. ثم يقول رحمه الله: فإن الواحدة من العشرة وليست العشرة أصلا له. هذا وقد ذكرت أيها السادة الكرام في الدرس الأول من هذا الشرح الصوتي الواتسابي المبارك تعريفات ثمانية للأصل في اللغة. أدعوك أن تجمع بين أطرافه وشتاته. المسألة الخامسة من مقدمة المصنف إمام الحرمين: ما هو الأصل في اللغة؟ ما هو الأصل في اللغة وما هو الفرع؟ قال رحمه الله: فالأصل ما بني عليه غيره، أو ما يبنى عليه غيره. وقال والفرع ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله. قلت المصنف رحمه الله عرف الأصل من حيث الأصل، وأما الفرع فعرفه استطرادا وتبعا كما نبى عليه الشارح الحطاب. والحاصل أن الأصل ما بني عليه غيره حسا كفروع الشجرة لأصولها، ومعنى كفروع الفقه لأصوله، وهي الأدلة الإجمالية. وأن ما من قوله ما بني عليه غيره منزلة وواقعة على شيء محسوس أو معقول، وهكذا ما من قوله والفرع ما يبنى على غيره. انظر الدمياطية انظر الدمياطية وغيره، فهما تعريفان عامان للحسيات والمعقولات. هذا وهناك بحوث أخرى تركناها خشية الإطالة، كالفروق بين التأليف والتركيب والترتيب. انظر النسب المنطقية والأصولية بينها عند الإمام العبادي في الشرح الكبير. وبعد، فهذه مسائل خمسة من المسألة الخامسة، وقفات مع مقدمة المصنف إمام الحرمين من هذه المقدمة المباركة. وبالكلام على هذه المسائل الخمسة من المسألة الخامسة من هذه المقدمة المباركة من متن الورقات خلاصات وثمرات، نترككم في رعاية الله، وإلى الدرس السادس نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 8/9/2018 ميلادية، 28 من شهر الله ذي الحجة 1439 هجرية. واليوم يوم السبت، ما واليوم يوم السبت ما بعد الظهر، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.